هذا وفاء، أنا حقيقة جيت للكويت حتى أسأل عن شيء مهم جدا بالنسبة لي، يمكن يعني مهم الكل يعرف الموقع اللي احنا في الجمعية أو المؤسسة أو بالنسبة لي أنا في هذه الحلقة في برنامج يا رب في هذا العام داخل في قضية التأملات، ومنها التأمل في نعمة الأسرة. سؤالي حول الأطفال اللي موجودين في هذه المؤسسة، طبعا في بعضهم داخل ارتكاب بعض الجرائم وان كانت جرائم صغيره، ما اسباب دخول هذه الفئه من الاطفال في هذه المؤسسه؟ هل كل جرائم او بعضهم الاسره ترفضها وتنفيها، ولا طلاق، ولا ساعدتكم في مجموعه اسئله لوجود الاطفال في المؤسسه؟ منها جزء جيد انه ارتكب افعال ضد السياق الاجتماعي، مرفوض اجتماعي، ولكن هو حقيقة مش مسؤول عنه، وده لازم نبقى متأكدين منه. الأسباب والظروف الاجتماعية أدت بيه إلى هذا، فهي برضه أسباب وظروف اجتماعية. في ولاد ثانيين لم يعرضوا على المحاكم إطلاقا، ولكن جم يا إما هم من نفسهم جايين طالبين الحماية والرعاية، تعبوا من الحياة في الشارع فجايين يقولوا إحنا عايزين نبقى في مكان، يا إما أب وأم جايبين ولادهم لأنهم مش قادرين يربوهم، مش قادرين يتكفلوا بيهم، مش قادرين يشوفوا فين مشاكلهم ويحلوها. ممكن جدا يكون انفصال الوالدين وزواج كل منهما بآخر سبب مهم جدا من الأسباب اللي بيجي عشانها الطفل في المؤسسة، لأن زوج الأم يقول الأب أولى بولاده، زوجة الأب تقول الأم أولى بولادها، أصبح الأولاد بين اثنين محدش فيهم عنده استعداد يقوم بالدور ده. ممكن جدا يجوا من جماعات أهلية فقدت القدرة على التواصل معهم والتعاون معهم وإعادة التنشئة والتربية في برامج واضحة وصريحة وكويسة ومؤدية إلى نتائج إن غاية هذا حنتوقف. فمهم جدا بالنسبة لنا إن احنا في دراستنا بقى لولادنا اللي عايشين معانا إيه الأسباب اللي خليته يجي؟ كلها أسباب مرتبطة. نمرة واحد، أنا بشوف إن الأسرة سبب أساسي في وجود معظم الأطفال دول. نمرة اثنين، الظروف الاقتصادية، تبادل الأدوار جوه الأسرة اللي أصبح منتشر جدا دلوقتي، عدم فهم احتياجات الطفل، عدم القدرة في الوقت على إنه يراعي الأب ولاده أو الأم تقوم بدورها كأم. دي أسباب متنوعة ومتعددة، يعني كل حالة تكفي. طب لو سمحتي أستاذة وفاء، اليوم يعني اللي الكل يتكلم إن مسكين الأب ومسكين الأم في كد طول النهار حتى يحصلوا على مال، وكل واحد يقول والله انا حتى امن المستقبل، حاضر اولادي ومستقبل اولادي، ويشوفهم في دوامه، يعني صباح عمل، بالظهر عمل، العصر عمل، بالليل عمل، في كد مستمر، لكن في النهايه قاعد يشوف الاف الاطفال مفردين بالشوارع، هم بالاصل ينتمون الى اسر، معظمهم فعلا ينتمي اليه. هل هذا يقول ان الوعي عند الاسره ما عادت، او خلينا نقول الاولويات عند الاسره ما عادت واضحه؟ ان الاولويه يعني انا اتصور من مثلا يعني ممكن اعيش مع اولادي في حجره صغيره، اشرب شاي واكل خبز اهون عندي من الاولاد مثلا مشردين في الشوارع. هل هذه المعادله موجوده عند الاسره او يفتقدونها الناس؟ وهل يفتقدونها ضعف جهل، يفتقدونها ضعف في الناحيه العلم والمعرفه، ولا خلاص الناس انهكتها المسؤوليه وتعب الاولاد يلا اطلعوا في الشوارع وريحونا؟ هذا ما الوضع؟ هي بصي حضرتك، كل الاسباب اللي حضرتك قلتيها ممكن تكون متواجده، لكن قد تتواجد كلها في اسره واحده. احنا عندنا فعلا ضعف في المعرفه، عندنا ضعف في بعض المفاهيم المرتبطه بالدين، انه المستقبل ده بايد ربنا وكل واحد مقدر له ارزاقه. مطلوب مننا تخطيط كعلم ومعرفه، مطلوب مننا ازاي ننسي امور حياتنا عشان بكره يكون افضل، لكن كمان مش مطلوب مننا ان احنا نهمل ولادنا علشان نقول احنا بنخطط لبكره. يساوي ايه ان الاب ده او الام دول نايمين ابنهم مش في حضنهم لمجرد انهم اهملوا فيه وقالوا له اخرج بره؟ هم لما خرجوا بره مش قالوا له اخرج بره في الشارع مش عايزينك في البيت، لا، ولكن كلفوه بشيء ما يقدرش يعمله، اخرج اشتغل. الطفل مش مفروض انه يشتغل، ولما هيجي يفكر في مساله الشغل لازم يبقى شيء مساوي لسنه، ما يكونش سنه اقل من 15 سنه، وده مش متاح. الاطفال بتخرج في سن اقل من 15 سنه عشان تروح تشتغل. بيتعب في شغل، بتكون النتيجه لما بيروح في شغل بيتلم على مجموعه في الشارع قاعده مش شايفين الحياه، بتاكل من اي حد بيديها، كمان بيساعدهم الناس لانهم اطفال، الطفل دايما ياخد الاول. فلما حد بيشوف طفل في الشارع عايز حاجه بيديله، ده بيساعده على انه يستمر حياه الشارع، فيشدوا بعضهم على الشارع. فمهم جدا انه اللي حضرتك بتقوليه ده لازم يبقى له توعيه، لازم يبقى فيه توعيه ان ابنك اهم من بكره بكثير جدا. خلي بكره على اللي خلقك، خليك ارمي حمولك على الله افضل. ما هي اكثر الجرائم اللي ممكن تكون في هذه الاعمار؟ هو بصي حضرتك بتختلف فعلا حسب الاعمار، يعني لو جينا من سن 7 لسن مثلا لغايه 15 سنه نلاقيها حالات الوجود في الشارع بدون مأوى، بدون مصدر دخل ثابت، خناقات في الشارع، خناقات في المدرسه، خناقات على حاجه، سرقه حاجات بسيطه. وهنا انا بقول انه الاعلانات بتاعت التلفزيون عامل مساعد جدا في حكايه السرقه دي، لانه بيسرقوا حاجات اللي هم بيشوفوها مش قادرين يجيبوها. فالمساله دي مهمه جدا. حكايه انتشار اماكن النت والبلاي ستيشن للاطفال، نفسهم يلعبوا عليها. فمفيش فلوس، الاسر ضعيفه دخلها، فبيروحوا يسرقوا عشان يعملوا الكلام ده. ما موقف الاهل لو دخل الطفل هنا واخذ رعايه كافيه وطلع ورجع لاهله؟ هل يعني انتم قاعدين تشوفون تغير في طريقه التعامل الاهل معاهم واستيعابهم مره ثانيه، كون ان الطفل خلاص مشى وبدا يدرس واصبحت اخلاقه جيده، ولا اللامبالاه موجوده؟ يعني موجوده الى حد كبير، بتتغير بس ده بيحتاج مننا مجهود. لازم الشغل مع الاسره ومع الطفل منذ لحظه دخول الطفل. هنا نضمن ان الاسره دي لما يرجع لها الطفل هتعامله معامله مختلفه، هتحتويه بمشاكله. الاسر اللي متاكدين انه مش هينفع تعامل الطفل افضل لما يرجع لها، نسبه نديها طفلها. بناخد قرار من النيابه او المحكمه اللي اثرت الحكم، اذا كان جاي حكم محكمه، بناخد قرار باستمرار بقائه في دار الضيافه. احنا بقى نخطط له مستقبل حياته، هيعمل ايه؟ هيشتغل فين؟ هيدرس فين؟ هيكمل ازاي؟ هيروح يعيش فين؟ ناخد له مكان صغير بمساعده اهل الخير، واهل الخير في مصر كتير قوي. ان احنا ازاي يبقى له اوضه بس كده يقدر يعيش فيها ويدفع الاجر بتاعها. ده الاسره هتعامله كويس، متوقف على ان الاسره نفسها يكون عندها الاستعداد ده، والبرامج اللي احنا عملناها معاها اكدت ده. وابتدينا نعلمهم يعني ايه مشكله الطفل، ازاي نتعامل معاها، ازاي نستوعبها. قصف الطفل من الخارج، العنف ضد الطفل، اسباب رئيسيه في وجود الطفل في رفضهم لاسرهم. يعني بعض الاطفال لما بيجي هنا ويتعامل معامله كويسه، هو كان بيتعامل بعنف قوي في اسرته، مش عايز يرجع الاسره دي تاني، احيانا بيرفض حتى زيارتهم، بيرفض انه يشوفهم. في اطفال طبعا اللي مالهمش اسر، احنا اسرتهم، فدول مش هيخرجوا، دول ولادنا. لازم يبقى مستقبلهم مخطط بطريقه بتساعدهم ازاي تستقر امور حياتهم. طبعا انا اشكرك على هذا اللقاء، وتمثل النيابه عنك وعن كل الاطفال ان اقول كلمه للمشاهدين. انا اعتقد ان مع كل ما يتوفر في كل هذه المؤسسات من رعايه، من اهتمام، من اكل، من شرب، يمكن شرير ينافي الطفل، ويمكن اخصائيين اجتماعيين يتفقدون في تعليمه، يتفقدون في كما ذكرت استاذه متابعه حتى نظره، ويعملوا له النظاره. ويمكن الاستاذه قالت ان حتى لما يكبرون يوفرون على الاقل غرفه يعيش فيها، وظيفه يشتغل فيها. لا يمكن هذا كله يغني، وقد ذكرتها الاستاذه عن وجود الطفل في حضن امه بجانب ابوه مع اخوته في البيت. وانا اعتقد ان هذه التوعيه يجب ان تكون في العالم بشكل عام، ما اتكلم عن مصر بس، احنا حتى في الكويت عندنا، في كل دول الخليج، في كل مناطق موجوده هذه المشكله للاطفال. اليوم الاب والام يشتغلون ليل ونهار حتى ياتون بالمال للطفل. انا اقول يا اب ويا ام، انتم امام مفترق طريق. اما هذا الطفل ياخذ منكم المال ويضيع، او ياخذ منكم المال ولكن لا يوجد اي علاقه عاطفيه اجتماعيه بينكم وبين هذا الطفل، فينسى، لا يعرف للحياه معنى سوى المال، وبالتالي مستعد يتجرد من كل القيم حتى يحصل على هذا المال، لانه لو انقطع من الاب لكنه هو راح يصر على انه يحصل عليه. كيف يحصل عليه؟ ما نعرف. دفان يحبونها أغنية. أمي تمام. أمي ثم أمي. ماما فين؟ ماما تجي. ماما ما تجي؟ تعرف ماما؟ تعرفها بس ما تشوفها. ما تزورك. زورك ولا ما تزورك؟ تزورك قبل مرة. نفسك تشوفها؟ نفسك. وحشتك ماما؟ وحشتك قال مرة؟ خليها لك خليها عندك. راح تغني لنا الحين عن ماما؟ يلا. بعد الحب بعيد انت عامل كل ده تستاهل بعد الحب بعيد اللي تدي حنان كده من حساب له صوت رب اللي ماشي عليه بعد الحب بعيد اللي تعمل كل ده تستاهلي بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من حساب نبوس التراب اللي بس يعني قولي سمعوني الحاجة غير يوم فامري خدني من أول حياته وأموالي اللي طاقة ترادات ترادات أعمل ناس الفاي اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل ناس الفاي اللي ردت واللي ساعدت واللي سهرت واللي تخل الجبال أعمل ناس الفاي اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل ناس الفاي اللي ربت واللي ساعدت واللي سهرت واللي كانت حر الجبال يقول أمي ثم أمي ولما الواحد سألت فين أمك يقول لي ما بعرف شفتها يقول ما شفتها تسأل عنك ما تسأل عنك لا وقاعد يعدد في الانسودة شوية يقول ربتني و... ورعتني وما أوفيها ونفسي أعمل لها تمثال أي تمثال يا جماعة أي تمثال هذه الأمة هذا الأمهات لازم هم يعملوا تماثيل لها الأطفال على وفائهم ولا زال يذكر أمه ويشد من قلب الأمة يصرخ من قلبه يقول أمي ثم أمي مين الأم؟ يعني يشعر الواحد أنه هو في مكان وآمن وجالس معي احمدوا ربكم يا أمهات أنهم في وسط إدارة متميزة جيدة معتنية فيهم حط بالها عليهم حفظتهم نتيجة الأم وهم مو عايشين مع الأم الأم مش موجودة لكنهم لا زالوا يشدون للأم يا جماعة لنفتح القلوب شوية هذا الابن هو من رحم هذه الأم أنت التي جئت به إلى هذه الحياة ثم تتركتين الشارع ثم تركتين لدور الرعاية وتأتين بعضهم يأتي يتفقد بالأسبوع مرة ولا بالشهر مرة والبعض ما يسأل بالمرة هم لهم الله سبحانه وتعالى والحمد لله وجدوا المحضر اللي اختبرهم لكن لازم أقول اللهم رقق هذه القلوب وأعد للأمهات حنان الأم ورقق قلب الأم الأطفال هنا يغنون ينادون ينادون الأم وينادون من الأم وقلب الأم فقل الله شعرت أنا وسطهم ودي أخذهم كلهم وأخذهم معي بيتي عشان أنا أربيهم شعور لأني عندي أطفال لأني عندي أولاد شعرت بحنان الأم تجاه هؤلاء الأطفال عودوا إلى أطفالكم احفظوا الأولاد خلوهم وفق قلبكم ارعوهم احنوا عليهم هذول مستقبلكم هؤلاء الأطفال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقق هذه القلوب وأن يبارك في هذا المكان وأن يرعى هؤلاء الأطفال ليكونوا خير لهذه الأمة ألقاكم في حلقة أخرى مع السلامة Thank you. Thank you.